بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ووصلنا إلى إثبات صفتي المكر والكيد لله عز وجل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وقوله وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يتضح أن كل هذه الآيات تثبت صفة المكر والكيد لله عز وجل. الله عز وجل يقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الآيات تثبت صفتي المكر والكيد لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ومكر الله والله خير الماكرين. المقصود الذين مكروا هنا هم اليهود، لما مكروا وأرادوا أن يقتلوا نبي الله عيسى عليه السلام. فالله عز وجل حين أراد اليهود قتله دخل بيتا فيه قوة، يعني فيه فتحة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من هذه القوة، من هذه الفتحة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله عز وجل شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل عليه ليقتلوه فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلم يجدوا فيه عيسى، خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد. هذا هو الخائن، يعني خرج من البيت وهو يقول لهم: لا أجد في البيت أحد. فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، لأن الله ألقى عليه شبه عيسى. فأنزل الله تعالى في ذلك: ومكروا ومكر الله. وأما قوله ومكروا مكرا، فنزل ذلك أيضا في شأن الرهط التسعة من قول صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لا يقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لولي ما شهدنا أهلك أهلي. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. وقوله إن تبدوا خيرا إلى آخر هذه الآيات، يعني تضمنت إثبات صفة العفو والقدرة لله عز وجل. لكن صفة المكر هذه فسر بعض السلف مكر الله عز وجل بعباده بأنه استدراج لهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث له نعمة استدراجا لهم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج، إنما ذلك منه استدراج، فقد يستدرج الله عز وجل عبده بزيادة النعم له، كما ورد ذلك في هذا الحديث. فنثبت لله عز وجل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على نحو ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت أن الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج، يعني أيضا إمهال له وتأخير له. ويوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، يعني يؤخره حتى إذا أخذه لم يفلته. وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الكيد في الإنسان معروف، وهو إعمال الحيل للتوصل إلى شيء خفي، لكن كيد الله عز وجل هي صفة تليق به، ليست مثل الصفة الخاصة بالآدمي يعني الاحتيال، فهي عند الآدمي احتيال للتوصل إلى شيء خفي، أما يعني الله عز وجل فلا يليق به سبحانه وتعالى أن نقول أن هذه الصفة صفة احتيال، لا، لكن الله عز وجل ليس بحاجة إلى المداراة أو المجاراة أو نحو ذلك، فهذا ونحو مما يثبت يعني صفة المكر والكيد والمخادعة ونحو ذلك من هذه الصفات الفعلية التي يفعلها الله، فإنها وهي ليست، لكنها ليست مذمومة، فبالنسبة لله عز وجل ليست كصفة المخلوق، بل هي كما يشاء الله. عز وجل، ولكننا نثبتها لله سبحانه وتعالى على نحو يليق بجلاله وعظمته، والله وصف بها نفسه، فنثبتها على ما يليق بالله عز وجل، وليست كصفة المخلوق، وليست كصفة مخلوق، لكن الآيات وردت على ذلك والتي ذكرناها، فنثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل، فيعني وهي وردت، هذه الصفات وردت بصفة الفعل، فيجوز أن نقول أن الله يمكر بالظالمين، والله يكيد بالكافرين، والله يخادع المنافقين، والله يستهزئ بالكافرين، ولكن لا يصح أن نجعل منها أسماء لله عز وجل، فلا يجوز أن نسميه المستهزئ أو المخادع أو الماكر أو الكائد أو المحتال نحو ذلك، لأنها ليست صفة مدح، لكن نقول أن الله يمكر بالظالمين، والله عز وجل يكيد بالكافرين، والله يخادع المنافقين، والله يستهزئ بالكافرين، لكن لا يصح أن نشق منها أو يعني أن نجعل منها أسماء لله عز وجل، لا نقول أن الله مستهزئ أو المخادع أو الماكر أو الكائد أو المحتال، لأنها ليست صفات مدح. بعد ذلك نثبت إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. والله عز وجل يقول أيضا: وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. يعني هذه آيات واضحات تثبت صفة العفو والمغفرة والرحمة لله تعالى، فالله عز وجل يقول: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهنا صفة العفو لله عز وجل وصفة القدرة أيضا، ويقول: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهنا في هذه الآيات إثبات صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل، فنثبتها كما جاءت وكما وردت في كتاب الله عز وجل. فالعفو هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من أحب أسمائه إليه، ويجب أن يدعى به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به فيقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو هو الصفح والتجاوز عن الأخطاء، والعفو من الله هو أن يصفح عن عباده ويمحو عنهم أخطاءهم وزلاتهم ويعافيهم، ويعني وهي صفات فعلية لله عز وجل يفعلها متى يشاء، وليس عفوه كعفو المخلوق الناقص، فالمخلوق ضعيف، قد يضع المخلوق قد يضع عفوه في غير محله، قد يظلم أحيانا وقد يعفو أحيانا، أما هي في حق الله فهي صفة كمال لله عز وجل، صفة كمال لله سبحانه وتعالى. فإن عفو المخلوق مثلا قد يكون بإزالة ما في قلبه من الحقد، فيقول مثلا عفوت عن فلان، أو عفوت عن خطئك وإساءتك تجاهي، وذهب ما في قلبي عليك من البغض. أما عفو الله فهو كما يشاء ويليق به، وليس منه مجاوزة للحد، وليس يشبه عفو المخلوق. والآية الثانية قوله وليعفوا وليصفحوا، نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قطع النفقة عن مصطح بن أثاثة، وكان ممن دخل، صحابي جليل، وكان ممن دخل في قول أهل الإفك الذين رموا أم المؤمنين عائشة بالإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه لكونه قريبا له، فلما قال هذه المقالة ورمى عائشة بما رماها به، أراد أبو بكر أن يقطع النفقة عنه عقابا له، فعاتبه الله تعالى على ذلك وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. ثم قال وليعفوا وليصفحوا، يعني ليعفوا عما صدر من أولئك ويصفحوا عما كان منهم، فكما أنهم يحبون أن يعفو الله عنهم، يعني كما تحب يا أبا بكر أن يعفو الله عنك فاعفو عن هذا العبد. فعفى أبو بكر ويعني أمر يعني بأن يعني تستمر النفقة إلى هذا الصحابي الجميل الجليل، لأنه يحب، حتى ورد أنه قال بلى نحب أن يعفو الله عنا، بلى نحب أن يعفو الله عنا. ثم نثبت يعني فنثبت هذه الصفة لله عز وجل، هذه الصفات الثلاثة نثبتها لله سبحانه وتعالى، العفو والمغفرة والرحمة، على ما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته، صفات كمال لله سبحانه وتعالى، وتختلف عن صفات المخلوق الضعيف في خلقته وتصرفاته، لكن هي صفات كمال في حق الله على نحو يليق بجلاله وعظمته. ثم نثبت صفة العزة لله تعالى، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة هنا إثبات واضح لصفة العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ففي هذه الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إثبات صفة العزة لله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في هذه الآية رد على المنافق الذي قال يعني لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رد الله عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والعزة يعني الغلبة والقوة والمنعة وكمال القدرة لله سبحانه وتعالى، بأنها يعني هي صفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو العزيز الذي يعز رسله، وهو الذي ينصرهم، وهو الذي يعز عباده المؤمنين، وهو الذي يقويهم ويحفظهم. فالعزة صفة ذاتية لله، لأنها من الصفات الملازمة له سبحانه وتعالى. ثم في الآية الثانية أقسم بالعزة سبحانه وتعالى إبليس، يعني فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني لا يغوي عباد الله عز وجل بالمعاصي، فدل على أن الله موصوف بالعزة، وأنها يعني صفة كمال لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في آيات أخرى وإن الله لهو العزيز الحكيم، ويقول إنه هو العزيز الحكيم، ويقول وهو العزيز الحكيم، يعني آيات كثيرة واضحات ظاهرات تدل على اسم العزيز لله، واشتقاق صفة العزة منه من هذا الاسم لله عز وجل. ويدل أيضا على جواز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول يعني على لسان إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يدل على جواز الحلف بصفات الله، لأن الحلف بها حلف بالمتصف بها، يعني أكأنك حلفت بالله عز وجل، يعني يجوز أن تسأل بصفته فتقول: أسألك بعزتك التي لا ترام، يعني تسأل الله عز وجل بصفته فتقول: اللهم إني أسألك بعزتك التي لا ترام. ويجوز أن تحلف فتقول: وعزة ربي لا أفعلن كذا، وعزة ربي لا أفعلن كذا. ولكن لا يجوز الحلف بعزة المخلوق، لأنه في حق المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر. فلا يجوز الحلف بغير الله، فلله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله عز وجل قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلها، كل هذا قسم، والفجر وليال عشر. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما العبد وهذا من تعظيم الله لبعض مخلوقاته ومكانتها وعظمتها، أما المخلوق فلا يعظم إلا الله عز وجل، ولذلك لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ففي حق المخلوق لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك تنزيه لله عز وجل، وورود صفة العزة لله سبحانه وتعالى، فهي صفة لله سبحانه وتعالى. وهكذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الصفة ويثبتونها لله على نحو يليق بجلاله وعظمته، كما ورد في الكتاب والسنة. ثم نثبت صفة يعني الاسم لفظ الجلالة الله ونفي المثل عنه. فالله عز وجل يقول تبارك، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، يقول: تبارك اسم رب بك ذي الجلال والإكرام. ويقول أيضا: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إثبات الاسم لله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولم يكن له كفوا أحد. والله عز وجل يقول، يعني نفي المثل عن الله والكفو لله سبحانه وتعالى. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا فيه نفي الند والمثيل عن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كل هذه آيات تثبت الاسم لله وتنفي المثل عنه سبحانه وتعالى، وتنفي المثل والشبيه عن الله عز وجل. فننفي هذه ننفي المثل والشبيه عن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد حفظ هذا الاسم عن أن يطلق على مخلوق سوى الله عز وجل. لا نجد أحدا تسمى بلفظ الجلالة الله، لا تجد هذا أبدا. الله عز وجل يقول: هل تعلم له سمية، يعني لا سمية له سبحانه وتعالى، يعني لا تجد أي مخلوق تسمى بلفظ الجلالة الله. فلا يستطيع أحد ولا يمكن لأحد أن يتسمى بهذا اللفظ. لكن الناس قد يطلقون لفظ الإله على أحد المعبودات التي يعبدونها ويجعلونها إلها من دون الله عز وجل، لكن الله لفظ الجلالة لا يطلق ولا يتسمى به إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا خطاب للنبي: هل تعلم له سميا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل تعلم يا محمد، أو هل تعلم أيها الإنسان، تعلم له سميا. قيل سميا يعني مشابها، فليس لله شبيه، وقيل سميا يعني مسميا يسمي ويستحق اسما كاسمه سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني معنى هذه الآية، فيها قولان: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم من يتسمى بلفظ الجلالة الله، وفي القول الثاني هل تعلم له سمية، يعني هل تعلم له شبيها، يعني لا شبيه له ولا ند له ولا سمية له يتسمى باسمه سبحانه وتعالى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفء بمعنى المكافئ، والمكافئ للشيء هو المماثل له، يعني لا نعلم لله مثيلا سبحانه وتعالى من خلقه، فلا تماثل له ولا مثل له سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا، والند الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل والشريك، والمشركون يجعلون مع الله الأنداد فيحبونها كمحبة الله. الله عز وجل يقول عنهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مثل حبه. أما المؤمنون فإنهم لا يحبون أحدا مثل حبهم لله عز وجل، فالمؤمنون أشد الناس حبا لله عز وجل، والله عز وجل يقول عنهم والذين آمنوا أشد حبا لله، فيعني المؤمنون يحب المشركون يحبون الأنداد كحبهم لله عز وجل، لكن المؤمنون يحبون الله أشد حبا، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيعني هم يحبون الله عز وجل ويعظمونه حق التعظيم سبحانه وتعالى، بل يحبونه أكثر من محبتهم لنفوسهم ومحبتهم لأهلهم ومحبتهم للمال، يعني بعكس هؤلاء المشركون الذين يحبون المخلوق أشد من حبهم لله، يحبون الأنداد أشد من حبهم لله عز وجل. فالند هو الشبيه والمثل والشريك والنظير لله عز وجل، فيعني نحن نحب الله عز وجل أكثر من حبنا لأنفسنا ومن حبنا لأهلنا وأموالنا ولجميع المخلوقات، نحب الله عز وجل حبا لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ونخافه ونخشاه ونعظمه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننفي الشريك عن الله، أي من أهل السنة، أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ينفون الشريك عن الله تعالى. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يعني في هذا نفي الشريك عن الله، ولم يكن له شريك في الملك، فهنا نفي الشريك عن الله. والله عز وجل يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أيضا نفي الشريك عن الله عز وجل في هذه الآية. والله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون. ويقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل هذه آيات واضحة في الشريك عن الله والمثيل عنه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذه آيات واضحات تنفي الشريك عن الله عز وجل، ويعني أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ينفون الشريك عن الله سبحانه وتعالى. فاتخاذ الشريك مع الله لا يجوز لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. أي نوع من أنواع الشركة مع الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات أو الخلق أو الإيجاد أو الرزق أو العبادة أو الإنعام أو في أي أو في الحفظ والمراقبة وفي كل ذلك، فكل ذلك شرك بالله عز وجل. لا يحق أن يجعل العبد لله عز وجل شريكا في أي من عباداته لله سبحانه وتعالى، بل ينفي الشريك والند والمثيل عن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل نفى الشريك عنه سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي آيات واضحات. وأنتم ترون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوق الأدلة على كل شيء وعلى كل صفة يذكرها لله سبحانه وتعالى، يسوق عليها الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ردا على أهل الفرق الضالة وعلى أباطيلهم وعلى كل ما ينسبونه لله أو ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله وعظمته. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وهذه الصفة من الصفات المهمة التي أثبتها أهل السنة والجماعة، وحصل خلاف شديد بينهم وبين أهل الباطل كما ذكرنا، حتى أن يعني الجهمية ومنهم الجهم بن صفوان الذي يعني نفى هذه الصفة عن الله عز وجل، بل قال يعني أنه يتمنى أن تمحى آية إثبات الاستواء لله عز وجل أن تمحى من المصاحف، وهي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لأنهم يحرفون هذا المعنى، وهم كما نذكر دائما فروا من التشبيه فوقعوا في النفي والتعطيل، نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذه الصفة قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش، وورد ذلك في سبعة مواضع، ورد ذلك في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال أيضا في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه آيات واضحات ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية ليدلل بها على إثبات هذه الصفة، صفة الاستواء لله عز وجل، فنحن نثبتها كما أثبتها أهل السنة والجماعة على نحو يليق بجلال الله عز وجل، ولا نحرف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف، نثبتها كما جاءت لله عز وجل، ولا نحرف كما حرف وأول هؤلاء المبتدع الضالون وحرفوا كلمة استوى إلى كلمة استولى. فهذا يعني من عقيدة أهل السنة إثبات صفة العلو لله عز وجل. والعلو لله سبحانه وتعالى على ثلاثة أنواع، العلو لله عز وجل على ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فعلو القهر في مثل قوله وإنا فوقهم قاهرون، ومثل قوله وهو القاهر فوق عباده، فالله عز وجل له علو القهر وعلو القدر، أي المنزلة، أي أن يعني الله عز وجل له علو القدر بمعنى أنه يعني عاد على خلقه سبحانه وتعالى. فالأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، يعني والآيات كما أوردناها كثيرة تدل على ذلك، والله عز وجل يعني صرح بذلك العلو، فالله عز وجل يقول وهو العلي العظيم، هذا تصريح بالعلو وتصريح بالفوقية كقوله يخافون ربهم من فوقهم، وتصريح بالعروج يقول تعرج الملائكة والروح إليه يعني، وذلك وكذلك التصريح بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب، والتصريح بإنزال الأشياء منه، يعني كل هذه آيات تدل على الاستواء، تدل على الاستواء من التصريح بالعلو والتصريح بالفوقية وبالعروج وبالصعود، كل ذلك يدل على أن الله فوق السبع فوق سمواته وفوق عرشه مستوى على عرشه بنحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. التصريح بإنزال الأشياء منه منزل من ربك، والتصريح بذكر السماء أمنتم من في السماء يعني على السماء، والتصريح بالرفع كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، فالرفع يكون إلى أعلى، وتصريح كل الخلق بعلو الله عز وجل لعلي أبلغ الأسباب كقول فرعون يعني لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني فهذه أنواع تدل على يعني إثبات العلو لله عز وجل وإثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى، يعني هذا اتفاق الرسل على ذلك والفطرة على ذلك وإجماع أهل العلم على ذلك أيضا. فيعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اطردت بلا لام ولو، يعني بلا لام استولى، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وبالبيان الثاني، يعني هنا يبين أن يعني إثبات صفة الاستواء جاءت في سبع آيات في محكمات في القرآن، ونفي كلمة استولى التي يعني حرفها هؤلاء أهل الباطل وأهل الفرق الضالة، ويقول يعني وردت في كتاب الله عز وجل بمعنى استوى، يعني ذكر الله عز وجل الاستواء في سبع آيات والتي ذكرناها وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أما معنى استولى فلم ترد أبدا في كتاب الله عز وجل، معنى استولى لم ترد أبدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما القول واضح وكلام الله عز وجل واضح، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فسواهن سبع سماوات. وشيخ يعني الإمام ابن القيم ذكر من أدلة إثبات العلو الواحد والعشرين، يعني أثبت واحدا وعشرين دليلا على ذلك، يقول من هذا من هذه الأدلة إجماع أهل العلم وأهل السنة، وهو الدليل السادس عشر من تلك الأدلة التي ذكرها، يقول في نونيته هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم أهني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، يعني يقول في نونيته، ونونية شيخ الإسلام ابن القيم أو الإمام ابن القيم نونية جميلة وقد شرحها كثير من أهل العلم، هذا يقول هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. ثم ذكر قولهم في الاستواء أنهم فسروا الاستواء بعبارات فقال فلهم عبارة عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع، الذي فيه من نكران، الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره، أدري من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. يعني هذه هي تفسير أهل السنة الأربعة، أكثرهم يقول استوى على العرش أي استقر عليه، ويقولون هذه لغة القرآن كما قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. يعني سفينة نوح استوت على الجودي، ولم يقل أحد يعني أنه أن استوى بمعنى استولى في ذلك إلا أصحاب الفرق الضالة. والله عز وجل يقول: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني استوى يعني ارتفع على سوقه أي الزرع يعني. فجاء الاستواء بمعنى الاستعلاء، بمعنى الاستعلاء. الله عز وجل يقول عن نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استويت يعني ارتفعت واستقررت على الفلك. فجاء الاستواء أيضا مقرونا بحرف على معنى العلو، يعني المقصود بذلك أن معنى استوى في القرآن بمعنى الاستواء والاستعلاء والارتفاع في حق الله عز وجل. أما الجهمية والمنكرون الاستواء من المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة ممن ينكر العلو، فإن بعضهم توقف وقال: نقول استواء يليق بجلاله مع اعتقادنا أنها لا تفيد العلو. يعني كله تأويل وكله تحريف لهذا المعنى، وكل ذلك يفرون كما نقول من التشبيه فوقعوا في التعطيل، فروا من التشبيه من تشبيه الله بخلقه فوقعوا في تعطيل الصفات وعطلوها عن الله عز وجل. وآخرون قالوا: لا بد أن نتأولها، ولهم في ذلك تأويلان. التأويل الأول: تأويل كلمة استوى بمعنى استولى، تأويل كلمة استوى بمعنى استولى. والتأويل الثاني: تأويل العرش بمعنى الملك. يعني كلها تأويلات باطلة. أول معنى استولى استوى بمعنى استولى، وأول العرش بمعنى الملك. الأولون قالوا استولى على العرش، والآخرون قالوا استوى على الملك أي ارتفع على الملك، يعني ارتفاعا معنويا. كل ذلك كلام باطل، وأهل السنة يثبتون يعني الاستواء لله عز وجل استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى على نحو يليق كما ورد في الكتاب والسنة، على نحو يليق بجلاله وعظمته كما ورد في الكتاب والسنة. ويعني والآيات واضحة في ذلك، ولا نقول كما قال هؤلاء استوى بمعنى استولى، أو نقول عن العرش أنه الملك. كل ذلك كلام باطل، فلا يحق في جلال الله وعظمته. فالاستواء صريح في هذه الآيات بمعنى العلو، والارتفاع بمعنى العلو والارتفاع، والله عز وجل ليس محتاج إلى العرش، وأن العرش قد حمل الرب تبارك وتعالى يعني على نحو يليق بجلاله وعظمته. ويعني لا نحرف ولا نعطل ولا نمثل، فنمرر هذه الصفة كما جاءت في كتاب الله عز وجل، ويعني كما صرح بها الله عز وجل. يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. آيات واضحة تثبت صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. صريح في أن الاستواء عقب خلق السماوات من الله عز وجل. والله عز وجل يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. يعني نحن نمرر هذه الآيات ونؤمن بها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وكما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات الصفة العلوي لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا هذه الصفة يعني من باب إثبات الاستواء أيضا استواء إثبات العلو لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي إلى أين يرفع؟ إلى العلو، وفي ذلك صفة إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: بل رفعه الله إليه. إلى أين رفعه؟ إلى أعلى، إلى الله عز وجل، حيث أنه فوق عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يعني يصعد إلى أعلى ويرفع، يرفع إلى أعلى. والله عز وجل يقول: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. هذا يدل أيضا على علو الله عز وجل. وقوله تعالى: منتم من في السماء. وأهل السنة في هذه الكلمة بعض الفرق، يعني يقولون: أنتم تجعلون الله عز وجل في حيز، تقولون أمنتم من في السماء، لكن نبين أن أهل السنة يقولون عن كلمة في هذه الآية بمعنى على، بمعنى على أمنتم من في السماء، أي على السماء، أي على السماء. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أمنتم من في السماء يعني على السماء. هذه أدلة تبين أو تثبت صفة العلو لله عز وجل. والله عز وجل موصوف بعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكذلك الفوقية، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. قد وردت فوقية الله عز وجل يعني في ذلك لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وهو القاهر فوق عباده، ويقول: يخافون ربهم من فوقهم. ويعني القهر بمعنى السيطرة والغلبة، فالله تعالى عال على الخلق بمعنى قاهر لهم ومسيطر ومتغلب عليهم. وعلو القدر فهو العلو الذي بمعنى العظمة، أي أن الله أعلى قدرا من غيره، والأعلى قدرا من هو الأشرف والأفضل، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له علو القدر وله علو القهر. والفوقية منها قوله تعالى، ويعني الله عز وجل فوق عباده، فوقية غلبة وسيطرة، أي هو الغالب والمسيطر والمستولي عليهم بدون معقب، هذه فوقية القهر. وهو القاهر فوق عباده، وفوقية القدر بمعنى علو القدر سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: فقال أنا ربكم الأعلى، بمعنى الغالب والمتسلط والمسيطر والمستولي على جميع خلقه. الله عز وجل يقول: وإنا فوقهم قاهرون، وإنا فوقهم قاهرون. هذه آيات فيها دلالة واضحة صارحة صريحة على أن الله موصوف بالعلو، علو الذات والفوقية، فوقية الذات. وإذا أثبتنا هذه الفوقية لله فإننا يعني نثبتها كما وردت لله عز وجل. وتكلمنا من قبل عن الكرسي، والله عز وجل يقول: واسع كرسيه السماوات والأرض. فالله عز وجل يعني عظمة العرش يعني تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك عظمة الكرسي تدل على عظمة الخالق الكرسي سبحانه وتعالى. كل ذلك أدلة على تدل على إثبات هذه الصفات لله على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهناك من يؤول هذه الصفات، يعني ومنهم هؤلاء الجهمية والمعتزلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا صلى الرجل فأحسن الصلاة صعدت إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء وتدعو لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى وأساء صلاته صعدت ولها ظلمة فتغلق دونها أبواب السماء. يعني إلى أين تصعد؟ إلى الله عز وجل. إلى أين تصعد؟ وهذا يثبت العلو لله عز وجل. والله عز وجل يقول والعمل الصالح يرفع، ويعني بقية الحديث وإذا صلى وأساء صلاته صعدت ولها ظلمة فتغلق دونها أبواب السماء وتلعن صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، فتهبط إلى الأرض وتلف كما يلف الثوب الخلق القديم، يعني ويضرب بها وجه صاحبها. يعني ذلك يدل على يعني أن الصلاة إن كانت يعني خاشعة وخالصة لله عز وجل وقد أتى العبد بشروطها وواجباتها وأركانها فإنها ترفع إلى الله عز وجل، وإن لم يحسن صلاته ويحسن يعني شروطها وواجباتها وأركانها فإنها تقذف في وجهه ولا تقبل عند الله عز وجل. فينبغي للعبد أن يخلص وأن يخشع في صلاته ويحسنها ويحسن وضوءها حتى يقبلها الله عز وجل. ومما يدل على هذه الصفات أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. يرفع إليه يدل على يعني علو الله عز وجل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فدل على أن العمل يرفع إلى الله عز وجل. عمل النهار يرفع قبل أن تغيب شمس الليل، وعمل الليل يرفع قبل أن تطلع شمس النهار. فكل يعني ذلك يدل على علو الله عز وجل، على علو الله سبحانه وتعالى، ونثبت هذا العلو لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ولا نؤولها كما يؤولها أصحاب أهل الفرق الضالة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويعني لا يؤمنون بهذه الصفات كما جاءت، ويعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذلك كما نقول أنهم يفعلون ذلك خشية أن يشبه الله بخلقه، لكن نحن نثبت كل هذه الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأتي إلى إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هنا وهو معكم أينما كنتم إثبات صفة المعية لله عز وجل، والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله عز وجل يقول إلا هو معهم، إلا هو معهم إثبات صفة المعية لله عز وجل. ويقول أيضا يقول تعالى لا تحزن إن الله معنا، يعني عندما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار وهم في الهجرة قال لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى يعني لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، والله عز وجل يقول أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل ذلك آيات تثبت صفة المعية لله عز وجل. والله عز وجل يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، إثبات صفة المعية لله عز وجل. ويقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات كلها تثبت صفة المعية لله عز وجل. وصفة المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة دلت عليها الآيتان الأوليان وهما قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني أن الله عز وجل مع كل العباد، مع كل العباد وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية العامة، فهو مع عباده كلهم يحفظهم ويرزقهم ويعني يدبر أمورهم. والله عز وجل يقول إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه أيضا معية عامة. وقوله تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كل هذه آيات تدل على معية الله العامة. أما المعية الخاصة فدلت عليها بقية الآيات كقوله لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعني صاحبه، لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة بهم لحفظهم، أن يحفظهم الله عز وجل ويعني يبعد أعين المشركين عنهم، فهذه معية خاصة. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، هذا أيضا حفظ لموسى وهارون عندما أمرهم الله عز وجل أن يذهبا لفرعون ويدعوان ويقولان له قولا لينا، قال إنني معكما أسمع وأرى. وهذه يعني من الآيات التي كما ذكرنا من الآيات التي يعني تجعل الثبات للداعية ولطالب العلم عندما يدعو وينصح الناس، فليعلم أن الله معه معية خاصة يحفظه ويوفقه ويسدد خطاه، فلذلك لا يقلق، فيدعو الناس وينصح الناس ويبين لهم ويترك التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني فالله مع المتقين، الله عز وجل مع المتقين معية خاصة يحفظهم، ومع المحسنين أيضا معية خاصة يحفظهم ويرعاهم ويوفقهم. والله عز وجل يقول إن الله مع الصابرين، أي معية خاصة بهم الذين صبروا، فالله معهم يعني يصبرهم ويحفظهم، ونحو ذلك من هذه الآيات التي تدل على معية الله الخاصة. فالمعية العامة مقتضاها العلم والقرب والاطلاع والمراقبة، كل ذلك في حق جميع الخلق، في حق جميع الخلق. المعية العامة معية الله لخلقه جميعا، يعني أن الله يعلم أحوالهم وهو قريب منهم وهو مطلع عليهم ومراقب لهم، هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة فمقتضاها النصر والتأييد والحفظ والرعاية والكلاء والفضل، فيكون كل ذلك لعباده المؤمنين، لعباده المتقين، لعباده الذين يعني يعبدون الله عز وجل، يعني المخلصون لله سبحانه وتعالى، فلهم معية خاصة من الله سبحانه وتعالى يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. فيعني هذه المعية الخاصة ودلت عليها آيات كثيرات، الله عز وجل يحفظ. فيعني كل هذه يعني الصفات إذا علمها العبد، يعني عرف العبد أن الله معه، فلا شك يعني من آثار يعني معرفة هذه المعاني أن العبد إذا عرف ذلك وعرف أن الله معه وقريب منه ومطلع عليه ومسيطر عليه ومهيمن عليه، عرف أن الله معه، فلا شك أنه سيراقب الله تعالى، يعرف أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه من الله خافية، كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا آمن بأن الله معه، أي عالم به ومطلع عليه ورقيب على أعماله، فإن ذلك يحمل العبد على مراقبة الله وعلى خوفه وعدم الخروج عن طاعته وعدم ارتكاب شيء من معاصيه. فإذا يعني أراد أن يعصي الله قال لنفسه وقال لقلبه كيف يتجرأ، كيف تتجرأ أيها العبد على عصيان الله عز وجل، وكيف تنتهك حرماته، يخاطب نفسه يعني خوفا من الله، وحمله ذلك على إصلاح عمله والإبعاد عن هذه المعاصي ومراقبة الله عز وجل والإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات. هذه الفائدة من آثار وثمار الإيمان بمعية الله عز وجل. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فلو علمت بذلك فكنت يعني عندك إيمان قوي. من أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك في كل مكان، أن الله معك بعلمه وحفظه ورعايته ونصرته وتأييده لك ومراقبته أيضا لك، فهو يراك ويسمعك ويعلم ما تفعل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أنه يؤمن أن تؤمن بمعية الله لك. فإنك إذا أمنت بذلك راقبته، ومراقبته تحملك على أن تخافه أشد الخوف، وأن تطيعه أتم الطاعة، وأن لا تعصيه طرفة عين، لأنك قد آمنت بأنه معك مطلع عليك، يعلم ما توسوس به نفسك، كما قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هذا الذي في الرقبة، والعصب الذي في الرقبة يعني من الجانبين، هذا هو حبل الوريد، هذا العرق. يعني الله عز وجل أقرب منك من هذا العرق وهذا الحبل. فالحاصل أن هذه المعية يكون مقتضاها كمال التصرف، التصرف في عبده كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى يتصرف في عبده كيف يشاء، فهو يعني قريب منه، مطلع عليه بكل أحواله ظاهرها وباطنها. هذا معنى المعية العامة التي دلت عليها هذه الآية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يلج في الأرض أي يدخل فيها مثل ما فيها وفي بطنها، ويخرج منها من نبات وغير ذلك، وهو معكم، هو عالم بكم ومطلع عليكم. يعني فالله عز وجل مطلع على خلقه. والله عز وجل يعني في سورة المجادلة قال: قد سمع الله قول التي تجادلك. وبدأ هذه الآية، بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فيقول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يقول ابن عباس: اقرأ ما قبلها، أي اقرأ أولها، ألم ترى. يعني هذا حصل مع ابن عباس رضي الله عنه لما أنكر رجل العلو، يعني أنكر العلو أمام ابن عباس رضي الله عنه، واحتج على ابن عباس بهذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فقال ابن عباس: اقرأ ما قبلها. هو هنا هذا الرجل يعني يظن أن الله معهم، جالس معهم، يعني يظن هذا الرجل، أنكر علو الله عز وجل وأورد هذه الآية: ولا أكثر إلا هو معهم، يعني في ظنه أن الله جالس معهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن ابن عباس رد عليه وقال: اقرأ ما قبل هذه الآيات، أي اقرأ قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فقدم هذه الآيات بالعلم وبدأها بالعلم: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يعلمه الله عز وجل. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي المناجاة بين اثنين أو ثلاثة. فالمناجاة هي الكلام الخفي الذي يتناجى به الناس فيما بينهم، فالله عز وجل يسمعه بعلمه وبسمعه وبصره، فهو عالم بما يقول كل منهم. ولا خمسة يتناجون سرا إلا يعلمهم أيضا، يعلم خفي كلامهم ويسمعه سبحانه وتعالى. ولو كانوا سادسة، ولو كانوا ستة أيضا، ولو كانوا أكثر من ذلك، فهو معهم، أي معهم بعلمه وسمعه وبصره، يسمعهم ولا يخفى عليه خافية، كما قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، أي أنه محيط بكل شيء علما. وقال: ألم ترى أن الله يعلم، بدأ هذه الآيات بقوله: ألم ترى أن الله يعلم، وختمها بقوله: إن الله بكل شيء عليم، فيدل ذلك على أن الله معهم معية عامة بعلمه ومراقبته له، ويسمعهم ويبصرهم سبحانه وتعالى، وليس كما زعم هذا الرجل أنه معهم بذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك الله عز وجل يقول لا تحزن إن الله معنا، عندما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في الغار وخاف من المشركين، طمأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وهو أبو بكر الصديق وقال له لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بعلمه ومعنا يحفظنا ويرعانا، ما ظنك، وفي الحديث ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني يحفظهما ويكلأهما بمعنى النصرة والحفظ والتأييد والرعاية لهما، فهم آمنون لأن الله معهما. قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لهما. وهذا أيضا يعتى على يعني طالب العلم والداعية وعلى المسلم أن يعتقد ذلك، أن الله معه حيثما كان وحيثما انتقل، ولو كان جالسا في غرفة وحده ولو كان في الظلام فالله يراه ويسمعه ويعلم ما يفعل، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيعني نحن نثبت المعية لله عز وجل، معية النصرة والتأييد والحفظ لعباده المؤمنين، ومعية المراقبة والمراعاة لله عز وجل للعباد، وهذه معية لجميع العباد، معية المراقبة والاطلاع والعلم، وهي المعية العامة لله عز وجل. فالله معنا يحفظنا، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن نثبت آيات المعية وآيات العلو بلا نفي ولا تعطيل، والله تعالى علي في دنوه، فالله تعالى علي في دنوه قريب في علوه، فما ذكر عن علو وفوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليست معيته كمعية المخلوق، وليس علوه كعلو المخلوق، لكن الله عز وجل يعني له صفات العظمة والكمال على نحو يليق به سبحانه وتعالى. فالله لا يخفى عليه شيء من أمور عباده سبحانه، له كل أنواع العلو، علو القهر وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو مطلع على عباده ومهيمن عليهم ورقيب على أعمالهم، وذلك لأنهم خلقه يعني هو يملكهم سبحانه وتعالى، فهو لا يغفل ولا يغيب عن عباده سبحانه وتعالى، يراهم ويعلم ما يفعلون. فنثبت هذه الصفات لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة الكلام لله تعالى، ويعني نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. ونعتذر يعني للإخوة الكرام عن الأسئلة في هذا الدرس، وربما يعني أنظر إلى الأسئلة يعني الواردة في المكتوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.